أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا فذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآيات في بيان أن القرآن العظيم هو كلام الله جل وعلا لفظه ومعناه، وأنه كلام الله جل وعلا بما فيه من الحروف، وأن كلام الله جل وعلا يسمع، وأنه يكون قرآنا وكتابا وهما بمعنى واحد. قد مر معنا في الدرس الماضي أن كلام الله جل وعلا صفة له جل وعلا، وهو قديم النوع حادث الآحاد، وأن الله جل جلاله يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء، وأن كلامه يسمع منه بحرف وصوت. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، يعني أتباع السلف الصالح، قالوا: القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقولهم في القرآن هو كلام الله لهذه الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله، والتي منها قوله: فهجره حتى يسمع كلام الله. وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وكلام الله هنا كما سيأتي احتمل التوراة أو القرآن، وإن كان أكثر التفسير على أنه التوراة. وقوله جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، فوصف الله جل وعلا القرآن بأنه كلامه، ولهذا قالوا: القرآن كلام الله لهذه الأدلة. وقالوا: منزل، كلام الله المنزل، أو القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منزل قالوها لهذه الأدلة التي سمعت، كقوله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ونحو ذلك من الآيات. فوصف الله جل وعلا القرآن بأنه منزل. وقولهم غير مخلوق، لأن الله جل جلاله قال في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، والواو تقتضي المغايرة فتدل على أن الخلق غير الأمر. والقرآن دل الدليل على أنه من الأمر وليس من الخلق في قول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقال جل وعلا: روحا من أمرنا، وهذا هو القرآن، فجعله من الأمر. فإذا انقسام الأشياء في آية الأعراف، قال: ألا له الخلق والأمر، فثم شيئان خلق وأمر، والخلق غير الأمر لأنه عطف بالواو، ولما قال في القرآن إنه من الأمر دلنا على أنه غير مخلوق، إلى غير ذلك من الأدلة على بطلان قول من قال إن القرآن مخلوق. قالوا: القرآن منه بدأ وإليه يعود، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقولهم منه بدأ يعني أنه تلقاه جبريل عليه السلام من الله جل وعلا سماعا، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما هو قول طائفة من المبتدعة، ولم يأخذه جبريل من بيت العزة كما هو قول طائفة من المبتدعة، ولم يعبر به جبريل عن كلام الله جل وعلا النفسي كما هو قول طائفة، أو أنه حكاية وعبارة. قالوا: منه بدأ، والقاعدة عندهم أن من إذا كان ابتداء من الله جل وعلا فهي تقوم مقام إضافة الأشياء إلى الله، فتأخذ القسمين إضافة الأعيان وإضافة المعاني كما سيأتي إيضاح بعضه إن شاء الله. قالوا: وإليه يعود. وقولهم إليه يعود يعني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسرى على القرآن في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية واحدة، يعني في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله جل وعلا لأنه أنزله للعمل به ولأخذه بقوة، فإذا رغب جميع الخلق عنه ولم يعودوا إليه أسري به إلى الله جل وعلا، وحتى لا يبقى منه في الأرض آية. هذا معنى قولهم وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. إذن هذا تعريف للقرآن: كلام الله المنزل غير كلام الله، منزل غير مخلوق، أو كلام الله المنزل غير المخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا تعريف كما رأيت مأخوذ كله من الأدلة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا، وهذا الأصل عندهم به فهموا معاني الآيات. ففي قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكذلك قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. في هاتين الآيتين بين أن كلام الله يسمع، وقوله يسمع حتى يسمع كلام الله، يسمعون كلام الله، هذا يدل على أن المسموع هو كلام الله، والمسموع هو القرآن إذا تلي على الناس القرآن. ومع ذلك فإن المتكلم به ابتداء هو الله جل وعلا، والناقل له هو الذي أسمع القرآن، يعني المتكلم به نقلا، القائل له نقلا. فقال: يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله، فهنا كلام الله يسمع، فدل على أن القارئ التالي للقرآن يسمع كلام الله، فإذا القول ليس هو قول القارئ أو التالي، القرآن ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء، ولا هو قول جبريل إنشاء، ولا هو قول من قرأ القرآن إنشاء، وإنما هؤلاء إذا قرأوا القرآن يقال إن القرآن إن هذا الذي خرج منهم هو قولهم بلاغا وإسماعا. ففرق بين المنشئ للقول والمبلغ له. ولهذا هنا حين قال يسمع كلام الله نعلم أن قوله كلام الله هنا إضافة صفة إلى متصف بها. وفرق بين باب الإبلاغ والإسماع وباب الإنشاء. فالقرآن تكلم الله جل وعلا به وهو قول الله جل وعلا إنشاء من الله جل وعلا، بدأ هو المتكلم به وسمع منه هو المنشئ له. وجبريل سمع القرآن وأسمعه، فيقال القرآن قول جبريل بلاغا، كما في قوله كما في آية سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، الذي هو جبريل، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر في آية الحاقة، وهو المراد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا أضيف القرآن من جهة القول إلى جبريل وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قالوه مسمعين له. وهذه الآية دلت على أن من أسمع كلام الله لا يعني ذلك أن هذا المسموع خرج عن كونه كلام الله، لأنه قال فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن المعلوم أنه لن يسمع الكلام من المنشئ له وهو الله جل جلاله وجل ثناؤه، ولكن سيسمعه من التالي له القائل له. ولهذا قال جل وعلا إنه لقول رسول كريم، وهنا القول قول جبريل، وجبريل مبلغ له، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا. وأما الكلام فهو كلام الله جل وعلا إنشاء. ففي هذا الباب من المهم أن تفرق بين باب البلاغ وباب الإنشاء، لأن الله جل وعلا هو الذي ابتدع، منه بدأ. قال في هذه الآية حتى يسمع كلام الله، قوله كلام الله كلام صفة من الصفات، لأنها ليست عينا قائمة، وإنما هي صفة تقوم بالشيء. لا يوجد عندنا شيء نراه اسمه الكلام، وإنما الكلام يقوم بالأعيان التي ترى، فكلام خالد وكلام محمد وكلام صالح وكلام أحمد إلى آخره، هذه صفات قامت بمن اتصف بها وليست بالأعيان. كذلك قوله حتى يسمع كلام الله، هنا أضاف الصفة إلى الذات المتصفة بها، أضاف صفة الكلام إلى الله جل وعلا، وهذه إضافة صفة إلى موصوف. ومن المتقرر في قواعد الأسماء والصفات أن الإضافة إضافة الأشياء إلى الله جل وعلا نوعان: إضافة مخلوق إلى خالقه، وذلك إذا كان المضاف عين منفصلة، مثل بيت الله، مثل ناقة الله ونحو ذلك، أرض الله، مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتكم، هذه كلها أعيان منفصلة، فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. والقسم الثاني إضافة صفة معاني إلى الله جل وعلا، فهذه لا تحتمل إلا أن تكون صفة مضافة إلى موصوف. وقوله جل وعلا ونفخت فيه من روحي، الروح هنا عين منفصلة ليست معنى، وإنما هي شيء منفصل يقوم بذاته، ولهذا صارت الإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه جل ربنا وتعالى وتقدس. قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذا أيضا في نفس الدلالة من جهة أن الكلام أضيف إلى الله جل وعلا، فهي من إضافة الصفة. قال جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلمات. اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، فيه أولا الوحي، والوحي هو الإعلام والإخبار في خفاء. إذا كان الإعلام في خفاء، وقال بعض أهل اللغة في سرعة وخفاء، سمي وحيا. وفي الاصطلاح الوحي هو إعلام الله رسله بالشيء، إما مشافهة، وإما عن طريق رسول، وإما في منام أو بإلهام، هذا في الاصطلاح. فإذا الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو كتابه، قال لا مبدل لكلمات. والكتاب كتاب الله جل وعلا، يعني هو المكتوب، ما كتب فيه كلام الله جل وعلا، وهو كتاب من جهة صفة الكتاب، وقرآن من جهة صفة القراءة. فيقال كلام الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب إذا نظر إليه من جهة أنه مكتوب، ذلك الكتاب لا ريب، وهو مقروء قرآن إذا نظر إليه من جهة أنه يقرأ. وهذا يدل على أن الكتاب والقرآن التغاير بينهما تغاير في الصفات لا في الحقيقة. قال جل وعلا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هنا الكتاب والقرآن واحد من جهة الحقيقة، ولكن من جهة الصفة الكتاب نظر فيه إلى كونه مكتوبا، والقرآن نظر فيه إلى كونه مقروءا. فإذا الواو هنا في قوله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هي واو المغايرة، هي واو العطف التي تقتضي المغايرة، والتغاير قد يكون تغاير صفات لا تغاير ذوات. هذا نقوله تقريرا لمذهب أهل السنة في أن الكتاب والقرآن واحد، والكلابية ومن نحى نحوهم يقولون الكتاب شيء والقرآن شيء آخر، فالقرآن عندهم غير الكتاب، وذلك مرتبط بقولهم في مسألة الكلام التي سيأتي بيان كلامهم فيها إن شاء الله. قال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الآية في هذه الآيات فيها لفظ الإنزال، هذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكذلك قوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين الآيات. ولفظ الإنزال كما مر معنا هو داخل في تعريف القرآن أنه منزل، وإذا كان كذلك فلفظ أنزل وأنزل وما جرى مجراها في القرآن جاءت على أنحاء، منها أولا أن يكون مطلقا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، أنزله من أي مكان؟ ما ذكر. أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، من أين جاء الإنزال؟ لم يذكر. هذا نوع. النوع الثاني أن تبين الغاية، أنزل من السماء ماء، هذه بينت فيه الغاية. ثالث أن تكون الغاية أو يكون ابتداء الغاية من الله جل وعلا، قل نزله روح القدس من ربك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، أنزلنا هنا إذن هو نزل من الله، كتاب أنزلناه يعني نزل من الله جل وعلا. وإذا كان كذلك فهنا ينظر فيما ذكر فيه الإنزال بمن على قاعدة الإضافة، فإذا كان المنزل عينا صار إنزال مخلوق، وإذا كان المنزل صفة كانت هذه الصفة قائمة بالله جل وعلا. وهنا يعني على هذه القاعدة يستقيم استدلال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه الآيات على أنه صفة الله جل وعلا، لأن الإنزال مدام أنه من الله جل وعلا فمعنى ذلك أنه إضافة صفة إلى من اتصف بها جل ثناؤه وتقدست أسماء. نعم من يعني هو من إذا كان أتت يعني هو أنزل من الله، نزل من الله ونحو ذلك من ربك، فهذه تدخل في قاعدة الإضافة التي ذكرناها عند قوله فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني أن هذا الذي ذكر أنه أنزل من الله إذا كان مخلوقا فيكون يعني إذا كان عينا عينا منفصلة عينا تقوم بنفسها فهذا يكون مخلوق، وإذا كان معنى فإنه يكون صفة للموصوف بها وهو الله جل وعلا. مثل ما قلنا في الكلام الفرق بين كلام الله وناقة الله أن ناقة الله هذه مخلوق عين قائمة معروف أنها ناقة وأضيفت إلى الله تسمى إضافة تشريع إضافة تكريم، لأن هذه مخلوق مستقل اللي هو الناقة، فتكون الإضافة إضافة مخلوق إلى خالق، بخلاف كلام الله رحمة الله سمع الله ونحو ذلك هذه معاني لا تقوم بنفسها فيكون إضافتها إلى الله إضافة صفات. كذلك نزل وأنزل هنا إذا كان منفصلا عينا قائمة دخلت في أنها إنزال مخلوق من الله، إذا كانت ليست عين وإنما هو معنى دخلت في الصفات. هذا تقرير لما ذكر في الآيات لما استدل به الشيخ رحمه الله من هذه الآيات العظيمة. وأهل السنة يقولون إن كلام الله جل وعلا حرف وصوت، وأن القرآن هو كلامه جل وعلا الذي سمعه منه جبريل وأمره أن يبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أن جبريل يسمع كلام الله جل وعلا، لكن القرآن أمر جبريل بأن يبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصار قرآن. وهناك ما يؤمر أن يبلغ به النبي أن يبلغ به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون قرآن، يكون فتوى، يكون حديثا قدسيا إلى غير ذلك، لكن إذا بلغه وقال هذا قرآن وله صفاته المعروفة يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو القرآن. القرآن من حيث هو كلام الله جل وعلا له مراتب، فهناك مرتبة الكتاب، وهو أن القرآن كتبه الله جل وعلا في كتاب وجعله في اللوح المحفوظ، قال جل وعلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذه مرتبة الكتاب هو في لوح محفوظ، وهذه المرتبة مرتبة الكتابة هي التي جاء فيها أثر ابن عباس في أن جبريل أخذ القرآن من بيت العزة إلى أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت العزة ثم نزل بعد ذلك مفرقا. قوله هنا في بيت العزة يعني في مرتبة الكتاب، لأنه أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أكرم بيت العزة في السماء الدنيا بأن جعل فيه القرآن المكتوب قبل أن يتكلم الله جل وعلا به كله، لأنه نزل بالوقائع، ليس كلام الله جل وعلا به قديم للقرآن، لا هو جل وعلا يتكلم به، فإذا تكلم به سمعه جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. هذه مرتبة الكتابة. المرتبة الثانية كذلك من مرتبة الكتابة المكتوب بين أيدينا المصحف الموجود هنا، من حيث كونه مصحفا هو مكتوب كتاب. مرتبة أخرى مرتبة القرآن المتكلم به المسموع، الله جل وعلا حين أراد أن يبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس تكلم بكلام سمعه جبريل وأمره أن يبلغه محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا، هو كتاب الكتاب الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي هو حجة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حين بلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان قد سمعه كذلك غضا طريقا، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل فبلغه الأمة على أنه كلام الله الذي يؤجر المرء بتلاوته، وابتلي به الناس، الذي هو القرآن، وسماه هذه آيات القرآن، فرق بينها وبين فتوى أو حديث القدس إلى آخر. هنا إذا اقترنت القراءة بالكتاب، يعني أخذ يقرأ من القرآن، المكتوب أخذ يقرأ من المصحف، عندنا هنا مكتوب هو مكتوب فيه، ومقروء وصوت، هنا مقروء مسموع، يعني شيء مسموع، وصوت سمع. السلف فرقوا بين هذه وقالوا في قاعدتهم المعروفة الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، يعني في مسألة اللفظ المعروفة، فقالوا الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ، كلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، لأن الله قال حتى يسمع كلام الله. فالمسموع من جهة الصوت هو صوت القارئ، ومن جهة الألفاظ والحروف والمعاني هذه هي كلام الله جل وعلا. كذلك في جهة الكتاب المكتوب هو القرآن، هو كلام الله جل وعلا في مرتبة الكتاب أو في نوع الكتاب. وأما نفس الورق والمداد والألوان ونحو ذلك فهذه مخلوقة. فإذا من جهة القارئ ثم جل شيء مخلوق وشيء هو صفة الله وهو كلام، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، هذا من جهة التالي. وكذلك المكتوب يعني الكتاب المصحف المكتوب فيه هو كلام الله جل وعلا الذي هو صفته غير مخلوق، وأما الورق والمداد إلى آخره فهذه مخلوقة صنعها البشر. القارئ إذا قرأ لا يجوز أن نقول لفظه بالقرآن مخلوق، ولا يجوز أن نقول لفظه بالقرآن غير مخلوق، بل هذا بدعة وهذا بدعة. ذلك لأن اللفظ كلمة لفظ هذه فعل تحتمل المفعول وتحتمل الفعل تلفظ. فإذا قال القائل لفظي بالقرآن أنا أفهم منه أحد شيئين، إما أن يريد بقوله لفظي بالقرآن تلفظي بالقرآن، وإما أن يقول ملفوظي. لفظي احتمال أنه تلفظي واحتمال أنه ملفوظ. التلفظ الذي هو حركة لسانه وإظهار صوته هذا مخلوق، والملفوظ هذا هو القرآن الذي هو صفة الله جل وعلا غير مخلوق. ولهذا بدع السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. وتعلمون المحنة التي جرت على الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في مسألة اللفظ، حينما ظن أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. إذا تقرر هذا عندك من حيث تأصيل هذه المسألة باختصار، كما تعلمون مسألة الكلام والقرآن هذه مسألة طويلة الذيول وكثير الكلام فيها، حتى سمي علم الكلام بها لأنها هي أعظم مسائل وأشكل مسائل وأول ما تكلم في الصفات في كلام الله جل وعلا. إذا تقرر لك مذهب السلف وأهل السنة والجماعة فإن المخالفين لهذا المذهب على أنحاء، فمنهم الذين قالوا إن كلام الله جل وعلا مخلوق، وأول من أظهر هذه المقالة جاءت من درهم وأخذها منها الجهم بن صفوان ثم تلقفها منه من المعتزلة. قالوا القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، هو إضافة مخلوق إلى خالق. لماذا؟ قالوا لأن الكلام لا يعقل أن يسمى كلاما حتى يكون بحروف وأصوات، وهذا منزه عن الله جل وعلا. فالمعتزلة حذق من جهة التأصيل، فقالوا لا يمكن أن يسمى الكلام كلاما حتى يكون بحروف وصوت. كلام لا بد يكون بحرف وصوت، والحرف والصوت يستلزم أشياء، يستلزم التجسيم إلى آخره، فقالوا فننفي ذلك عن الله جل وعلا. مثل الكلام في مسألة الرؤية، نفوا الرؤية كما سيأتينا. لماذا؟ قالوا لأنه لا تكون الرؤية إلا إلى جهة، ويستحيل أن يكون الله في جهة، فنفوا الرؤية، بخلاف الأشاعرة الذين نفوا الحرف والصوت وأثبتوا الكلام، فإنهم تناقضوا، يعني الكلام كلام أولئك غير معقول كما سيأتي. إذن هؤلاء ما شبهتهم؟ قالوا الحرف والصوت لا كلام إلا بحرف وصوت، وهذان لا يجوز وصف الله بهما، لأنه يقتضي أن يكون له لسان ولهات إلى آخره، شبهه بالبشر فنفوا، أو أنه محل للحوادث، أو أنه يكون ذلك في حلول الأعراض به جل وعلا، فنفوا ذلك. ما دليلكم على أن القرآن مخلوق؟ قالوا قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فدلت الآية على أن القرآن مخلوق، لأنها داخلة في عموم قولك كل شيء. والجواب عن الأولى أن نقول إن قولكم الكلام لا يمكن إلا بحرف وصوت، أقول هذا صحيح، هذا صحيح، فإن الكلام بما نعهد في لسان العرب أنه لا يمكن أن يكون كلاما نفسيا ولا كلاما معنويا في داخل الفؤاد، بل لا بد أن يكون بحرف وصوت، وهذا هو الذي نثبته لله جل وعلا، لكن كما يليق بجلال الله وعظمته. فصوت الله جل وعلا ليس كأصوات المخلوقين، وتكلمه جل وعلا ليس كتكلم المخلوقين. وقد جاء في صفة الصوت في البخاري أن الله جل وعلا ينادي فيسمعه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب في الموقف، وهذه ليست صفة صوت المخلوق، قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فإذا نقول نلتزم بأن الكلام لا بحرف وصوت، لكن نقول على القاعدة إن اتصاف الله جل وعلا بذلك كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات إثبات وجود ومعنى، لا إثبات كيفية، لأنه لا تعلم كيفية اتصاف الله جل وعلا بصفاته، لا يعلمها إلا هو جل جلاله وتقدست أسماءه. أما قولهم في الاستدلال بقوله الله خالق كل شيء، فنقول من جهة اللغة كل هذه تدل على ظهور في العموم، والظهور في العموم يكون في كل شيء بحسبه، ولهذا جاء استعمال كلمة كل وكل شيء فيما لم يرد به العموم الاستغراقي التنصيصي، كما في قوله جل وعلا في قصة بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك. وكذلك قوله في قصة في ذكر الريح التي أرسلها الله جل وعلا، قال فأصبحوا لا يرى، قال ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقال ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم الآية. فإذا صار هنا قال تدمر كل شيء، ما تذر من شيء، ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فدلل على أن عموم كل، نعم هي من ألفاظ العموم، على أنها هي بحسبها، يعني عموم يدل عليه السياق وهو ظهور في العموم، قد يخرج منه أشياء لدلالة المقام على ذلك. كذلك نقول قوله الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، هنا كل شيء صار مخلوقا بهذه الآية، كل شيء خلقه الله جل وعلا، وآية الأعراف دلتنا على أن الأشياء نوعان خلق وأمر، قال ألا له الخلق والأمر، والقرآن كلام الله من الأمر وليس من الخلق، فدلت على أنه لا يدخل في الآية، لأن الذي يدخل في آية الأنعام الله خالق كل شيء وآية الزمر إلى غيرها الذي يدخل فيه المخلوقات، وأما الأمر فلا يدخل فيه، والقرآن من الأمر وليس من الخلق. والكلام معهم يعني طويل الديول، أن المرة الماضية يعني بعد الدرس الماضي كان الكلام متوسط، يعني كلام الله جل وعلا وكلام الناس يعني آراء الناس في ذلك. فذكر لي بعض الأخوة بعد ما خرجنا قالوا الكلام كان صادا، ونريد أن يعاد الدرس بكماله الدرس الماضي، مع أن في هذه المسألة تعلمون أنها من أكثر المسائل في الصفات بحثا، الكلام فيها كثير وطويل، وحيث تقرير مذهب أهل السنة وغيره، وصنفت فيها مصنفات كثيرة ومجلدات، فالذي نذكره ما يناسب المتوسطين، قد ما المبتدئ ما يحكم ذلك جميعا، وقد يكون الذي يعني حضر مجالس متنوعة يكون هذا الكلام عنده مكرر، أو الفائدة فيه ليست يعني ليس جديدا عليه بكماله، لكن نذكر نحن ما توسط بما يناسب المستوى المتوسط للإخوة، لا للمبتدئ ولا للمنتهي، إنما هو بين. هذا قول المعتزلة بتقرير خفيف لأدلتهم والجواب عليه. القول الثاني هو قول الكلابية، والكلابية هم أول من أحدث القول بأن كلام الله قديم، أول من أحدث في الأمة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله مخلوق، هم الجعدية الجهمية المعتزلة. وأول من أحدث أن القرآن هو كلام الله وهو قديم وهو معنى نفسي هم الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وتبع بن كلاب على ذلك الأشعري ومن أخذ بمذهبه. والسبب أن هذه المسألة لما أن الأشعري ترك المعتزلة وخلع مذهبه ذهب في بغداد اللي هي دار الخلافة العباسية يدرس فيها في المساجد، المعتزلة يدرسون والكلابية يدرسون والكرامية، أصحاب كل مذهب لهم حلقة، فلحق بحلقة أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، فسمعهم يتكلمون في مسألة الكلام فأعجب بكلامهم في أن كلام الله جل وعلا قديم وأنه معنى النفس وأنه يختلف بالعبارة، فأخذ كلامه منصرة وصار كلابيا اللي هو أبو الحسن الأشعري، وهكذا يعد مذهب الأشاعرة يعد مذهبا كلابيا. المقصود قالوا أن كلام الله قديم، هنا هو معنى النفسي، هذا المعنى النفسي واحد من حيث الصفة، متعدد من حيث المعنى، إن تعلق بالمأمور سمي أمرا، وإن تعلق بالنهي سمي نهيا، وإن تعلق بالخبر سمي خبرا، ومجموعها يقال له كلام الله، وهو واحد ولكنه متعدد من جهة ما ألقي في روع جبريل، فألقى الله جل وعلا كلامه القديم في روع جبريل بالعبرانية فصار توراة، وبالسريانية فصار إنجيلا أو توراة، وبالعربية فصار قرآنا، يعني عندهم أن الكلام معنى النفس، ليس عندهم الكلام يكون بحرف وصوت، بل هو معنى النفس القديم. لماذا؟ ما حجتكم في ذلك؟ قالوا مستحيل أن يكون الكلام بحرف وصوت، والأدلة دلت على أن الكلام صفة لله جل وعلا، أدلة اللي ذكرنا لسمعتم دلت على أن الكلام صفة الله جل وعلا، والكلام مستحيل أن يكون حرفا وصوتا، لأن معنى ذلك أنه يشبه الله جل وعلا بخلقه. فما المخرج؟ قالوا وجدنا في كلام العرب قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ووجدنا قول عمر في خطبة أو فيما حصل في سقيفة بني ساعدة أنه قال فزورت في نفسي كلاما، فدل على قولهم على أن الكلام يحتمل شيئين، يحتمل أن يكون بحرف وصوت، ويحتمل أن يكون معنى نفسيا في داخل المتكلم. والحرف والصوت ممتنع في حق الله جل وعلا، فجعلنا ذلك معنى نفسيا، لأن الكلام صفة ثابتة بالنصوص لا يمكن إنكارها ردا على المعتزلة. فإذا هم ردوا على المعتزلة أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، وقالوا لا بل هو صفة، وأتوا بالأدلة، لكن لأجل أن المعتزلة قالوا هو حرف وصوت وكان ذلك دليلا عندهم على أنه مخلوق، هربوا من ذلك إلى ضده فأتوا بالمعنى النفسي أخذا من قول الأخطل كما زعموا النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وبقول عمر فيما زعموا أيضا: فزورت في نفسي كلام. والجواب عن هذا أن نقول إن الكلام في لغة العرب لا يحتمل المعنى النفسي، بل لا بد أن يكون بحرف وصوت. والمعتزلة من حيث اللغة أحذق من الأشاعرة، الأشاعرة أكثرهم عجم، والمعتزلة لهم تحقيق في مسائل اللغة. فلما قالوا الكلام حرف وصوت نقول نعم، كلام العرب دل على أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت. واستدل على ذلك ابن جني في كتابه الخصائص بأن هذه الأحرف الثلاثة الكاف واللام والميم في لغة العرب، في لسان العرب الكريم، كيفما جمعتها لا تدل على لين وسهولة، وإنما تدل على قوة وشدة. كيف ذلك؟ قال: قل كلما، يعني جرح، خذ ملكا، خذ كملا، خذ لكما، إلى آخره. فتصريفاتها تدل بتقليباتها، يعني اللي يسمى الاشتقاق الأكبر، هذه تدل على قوة وشدة ولا تدل على لين وسهولة. والذي يدل على القوة والشدة هو إخراج الكلام بحرف وصوت. أما المعنى النفسي الداخلي فهذا مبالغة في اللين والسهولة، لا يناسب معنى تكلم في لغة العرب. وهذا الذي ذكره نفيس وصحيح، لأنه يوافق الاشتقاق الأكبر ويوافق ما نعلمه من لغة العرب من أسرار في مثل ارتباط الكلمات وتصريفاتها وتقليبات الأحرف والكلم بعضها مع بعض. هذا واحد. قولكم إن الكلام يكون في الفؤاد، أقول هذا ما أخذتموه إلا من البيت الذي زعمتموه من قول الأخطل. والأخطل أولا نصران، أخطل التغلبي نصران، والنصارى أعظم ضلالهم في مسألة الكلام، لأنهم قالوا الله جل وعلا سمى عيسى كلمة الله، فجعلوا الكلمة هي بمعنى أنه صفة الله، فهم ضلوا، فالنصارى ضلت في باب الكلام في نفسه، هذا أولا. وإذا كانت ضلت فلا يؤمن أن النصراني هذا استعمل شيئا مما ورثه من ديانته، هذا واحد. الثاني، هذا البيت لم نجده في نسخة لا الأصل ولا مشروحة من نسخ ديوان الأخطل ولا في ملحقاته مما حفظه أهل اللغة، لا يوجد في كلام من في ديوان من دواوين الأخطل لا المشروحة ولا الأصول، فمن أين أتيتم به؟ ثالث، نقول روي هذا البيت على وجه آخر، روي بقوله: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا يدل على أن لفظة الكلام غير محفوظة، وإذا كان كذلك فلا يسوغ الاحتجاج في اللغة بما يهدم الأصل بكلام غير محفوظ. وقوله إن البيان لفي الفؤاد هذا يوافق اللغة، نعم البيان في الفؤاد، لكن الكلام لا يمكن أن يكون في الفؤاد. أما قولهم عن عمر إنه قال: فزورت في نفسي كلاما، نقول الرواية المحفوظة هي: فزورت في نفسي مقالا. وأما فزورت في نفسي كلاما فعلى فرض صحتها فهو قال: زورت في نفسي كلاما، ولم يقل: قلت في نفسي كلاما. فزور في نفسه شيئا سماه كلاما باعتبار أنه سيخرجه لا باعتبار وجوده في داخل نفسه، فافترق الأمر. يعني الجواب على كلامهم في هذا يطول. المقصود من هذا أن قول الكلابية والأشاعرة في القرآن يقولون هو كلام الله، كلام الله معنى النفس. طيب القرآن الموجود بأيدينا وش يقول الكلابية والأشاعرة فيه؟ القرآن التي بأيدينا يقولون مخلوق، فيتفقون مع المعتزلة في أن القرآن الذي بأيدينا مخلوق، لأنهم جعلوا كلام الله على قسمين: كلام الله القديم صفته غير مخلوق، صفة الله جل وعلا ولا يوصف بالخلق، وهذا الذي جعل في روع جبريل فعبر عنه جبريل هذا مخلوق. ولهذا من جعل القرآن مخلوقا على أي الجهتين نسأل الله العافية فهو راد لقول الله جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله. قد مر معنا في الدرس الماضي أن إثبات أن الكلام كلام الله جل وعلا حروف وأصوات، على أن كلام الله جل وعلا حروف وأصوات، والدليل على ذلك بتفصيل. المسألة لها بحوث وكلام آخر، لكن لعل فيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم الهدى والسداد، التوفيق والرشاد. نسمع الأذان وبعده نجيب على بعض الأسئلة حتى ما نخرج من المسجد. قاعدة يسأل عن قاعدة أصولية، يعني هم هذا محل إيضاحها. قل: فرق بعض أهل العلم بين الكلام والقول، فقالوا: يطلق الكلام على منشئ الكلام ابتداء، والقول من حكى أو بلغ الكلام، ولكن ينشأ عن هذا إشكال: نجد كثير ونقلنا منشئ الكلام ابتداء مثل قول عمر: وافقت ربي في ثلاث، فهل هذا المنقول كلام أو قول؟ نعم، هذا راجع إلى أن إطلاق لفظ الكلام تكلم فلان هذا كلام فلان لا يقال إلا لمن أنشأ، لأنه أضافه إليه، والإضافة تقتضي إضافة القول، يعني إضافة الكلام إلى منشئه. أما المبلغ له، المبلغ له يقال قال فلان، لكن إذا مثلا أنا ذكرت قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، الكلام هذا كلام من؟ شيخ الإسلام. والقول قولي إبلاغا لكلام شيخ الإسلام، لكن أيضا هذا الكلام من الذي تكلم به؟ إنشاء تكلم به شيخ الإسلام، وتبليغا تكلمت به، لكن حين نقول هذا كلام من؟ هو كلام شيخ الإسلام ليس كلام، لأنه إذا دار الأمر بين الإنشاء والتبليغ فيوصف أو يضاف إلى من أنشأه لا إلى من بلغه. هذا قول من؟ أنا سمعت مني كلام. هذه الإضافة تنقسم إلى قسمين. سأل الآن، سأل واحد منكم زميله فقال: هذا قول من؟ فواحد يقول: هذا قول فلان، وآخر يقول: هذا قول أئمة السنة، قول شيخ الإسلام الثاني، قول ابن القيم، قول البخاري، قول الإمام أحمد. فمن هؤلاء؟ هم الذين أنشأوا القول، وهو قولي من جهة أني ذكرته وتكلمت به عندكم، فهو قول لي، لكن لا يلزم أني أنا الذي أنشأته، وإنما استفدته فيكون حظي البلاغ به. فإذا مسألة الكلام، نعم، في قوله كلام فلان وقول فلان، الكلام إذا قيل كلام فلان يعني هو الذي أنشأ، هذا كلام شيخ الإسلام يعني الذي أنشأ، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حيث الإنشاء، وأما التبليغ فلا يقال إلا مع القرينه.